فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك مسجد مخالف لجهة الكعبة بأربعين درجة تقريبا، فما حكم الصلاة في مثل هذا المسجد؟ وين هو فيه؟ ما ذكر شيئا. راجع الجهة المسؤولة عن المساجد وتشوف الوضع في هذا المسجد، هذا من شؤون إدارة المساجد. نعم.